فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها هو درس يعود بعد انقطاع يسير لنتذاكر هذه الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين. وكنا في آخر درس بدأنا بقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة، وعلقنا على الآيات وعلى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وهو حديث المرأة التي كانت تشدد على نفسها في العبادة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم، يعني بمناسبة ذكرها، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أما حديثنا الثاني من أحاديث هذا الباب فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا، يعني أهل البيت، قالوا: عبادته كذا وكذا، كأنهم تقالوها، يعني قالوا: معقول هذه عبادة الرسول؟ كانوا يتوقعون أن عبادته أكثر من هذا، وقالوا ملتمسين العذر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أخف، يعني عبادته بهذا التوازن أو بهذا المقدار. قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والمعنى أنه ليس بحاجة أن يتعبد مثلنا بهذه بالكثرة التي نحن نفعلها. فماذا قالوا؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني ما ينام، كما في رواية الأخرى: أصلي ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر، لا يفطر أبدا إلا في الأيام المحرم صومها. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال، وفي بعض الروايات أنه غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وهذا الحديث دلالته على ما ذكره المصنف ظاهرة جدا، فإن المصنف رحمه الله بوب بالتبويب التالي: باب الاقتصاد في الطاعة. تذكرون في الباب السابق، باب كثرة طرق الخير، ذكر المصنف رحمه الله جملة من الطاعات، فحتى لا يفهم المسلم أنه يشق على نفسه بالعبادة مشقة زائدة، أردفه بهذا الباب ليحدث عنده توازنا، كما ذكرنا في مجلس سابق. وهذا المثال تطبيق عملي جدا واضح، ذلك أن هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم، وقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنهم ابن مسعود وابن مضعون وأبو هريرة، وجاء في بعضها عند عبد الرزاق في المصنف، لكنه من مراسيل سعيد بن المسيب، أنهم علي وابن مضعون وعبد الله بن عمر. لكن يقول الحافظ بن حجر أن ذكر عثمان بن مضعون هنا فيه نظر، لأنه مات قبل أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المقصود هنا ما هو؟ المقصود أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما قصده المصنف من الاقتصاد والاعتدال في الطاعة. الشرع لا يريد منا رهبانية النصارى، بحيث ينقطع الإنسان للعبادة وينسى إيش؟ حقوق الخلق، وينسى أمر الدنيا التي لا تبنى الآخرة إلا بإيش؟ بعمارتها بما يحبه الله عز وجل ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، ومن ذلك رعاية الأهل، رعاية الأولاد، رعاية الزوجة، القيام بحقوق الأقارب، صلة الرحم، الصدقات، الجهاد في سبيل الله. كل هذه تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى كلفة، فتحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى جهد، فلا رهبانية هنا. وتأملوا أيها الإخوة والأخوات تأملوا في قوله عليه الصلاة والسلام هنا: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يقولها عليه الصلاة والسلام بجدارة. لاحظوا أيها الإخوة، يقولها عليه الصلاة والسلام وهو الذي سبق قبل هذا الموقف أن صعد إلى السماوات العلى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام التي تجري في الأقدار، وصل إلى مستوى أن يكلم رب العزة والجلال، وصل إلى مستوى أنه رأى الجنة والنار بعينيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما حمله هذا على إيش؟ على الغلو في التعبد، ولم يفهم العبادة بهذا المفهوم الخاطئ، بل كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يفهم العبادة بمعناها الشامل، يفهم العبادة بمضاحكة الطفل، ويفهم العبادة بمؤانسة الزوجة، ويفهم العبادة بالإحسان إلى الجار، ويفهم العبادة بالتربيت على كتف اليتيم، ويفهم العبادة بعيادة المريض، ويفهم العبادة بالجهاد في سبيل الله، ويفهم العبادة بالصلاة في المحراب، ويفهمها بالتبسم صلى الله عليه وسلم، ويفهمها بمفهومها الشامل لا بمفهومها الضيق. ولذلك قال الله تعالى له في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. كل الحياة لله، تبسمك في وجه أخيك هذه من العبودية، بل يا أيها الإخوة كما مر معنا في الأحاديث السابقة، إحسانك إلى الحيوان، إلى الكلب، إلى الحيوان البهيم، كل ذلك من أنواع العبودية. إذن لا توجد رهبانية، ولو كان أحد يمكن أن يتفرغ وينقطع للتعبد تماما لما رأى من نعيم أو عذاب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعل أو لم يفعل نعم لم يطبق هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء. وهؤلاء بلا شك كان قصدهم حسنا، لكن القصد الحسن لا يشفع لصاحبه دائما، بل لا بد، وهذه من الفوائد، أن تعرض عواطفنا واجتهاداتنا على ميزان الشريعة، لا تعرض على اجتهاداتنا وذوقنا. ما يجي أحد مثلا ويقول والله أنا أحب الصلوات وأحب أصلي وأركع وأسجد، ثم يبدأ يصلي في وقت النهي، هذا عاصي، عاصي ولو كان يصلي. ولهذا لما رأى سعيد بن المسيب رحمه الله أحد أئمة التابعين رجلا يصلي بعد العصر أو بعد الفجر، قال له: يا هذا اتق الله ولا تصلي. فهذا الرجل العابد وليس عالما أورد شبهة، إيش قال؟ يا أبا محمد أو يعذبني الله على الصلاة؟ إيش رأيكم بالشبهة دي؟ يعني أصلي ويعذبني ربي؟ فقال له سعيد: لا، لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. شوف الفرق بين أجوبة العلماء وبين إرادات العباد الذين يغلب عليهم الجهل. إذن نحن أيها الإخوة فيما نفعل ونترك نتعبد لله سبحانه وتعالى، ومفهوم العبودية عندنا لا يحصر في ركوع أو سجود، كلا، بل مفهوم العبودية أشمل وأكثر، وقد ذكرت لكم نماذج قبل قليل، ومر معنا في الأبواب السابقة في باب كثرة طرق الخير نماذج كثيرة جدا، حتى إن المصنف رحمه الله أورد في الباب 25 حديثا، وبعض الأحاديث فيها عدة خصال من خصال الخير. إذن هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على هذا التوازن، وعلى ضبط العواطف بالشريعة، وعلى رد الاجتهادات والذوق الخاص وعرضه على الكتاب والسنة. لو جاء واحد وقال: أنا أريد أن أحب الاستغفار والتسبيح والتهليل، وأريد أن أزيد بدل 33 أريد أن أجعلها 300، نقول له: قف حيث وقف القوم، اتبع ولا تبتدع. تريد أن تسبح وتهلل مطلقا بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة، الله يقويك، سبح وهلل كما تحب. تريد تقول والله الاستغفار عظيم ومنزلته جليلة، فبدلا من أقول 3 مرات بعد السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله استغفر الله استغفر الله 3، لا، أبستغفر 30، نقول أنت مبتدع. لأن لو كان هذا خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تستغفر استغفارا مطلقا، خلاص بعد الأذكار المحددة في الشريعة كما قال الله، نقول لك كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. لكن شيء يقيده الشرع لا تتجاوزه، أطلقه الشرع سبحه ولله كما تحب. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه بأسانيد جيدة أنه ربما سبح، ربما استغفر في اليوم 12,000 مرة، وهذا ترى ما هو بصعب على من وفقه الله أبدا. يعني لو وزعت 12، مو معناته أنه جالس جلسة واحدة 12,000، لا، لكن لو جلست 10 دقائق بدون مبالغة تستطيع أن تصل إلى قرابة 1,000، من 500 إلى 1,000، كل حسب طريقة النطق. هذه 10 دقائق، فساعة ساعتين عادي يعني تصل إلى هذا الرقم. وفي هذا الحديث أيضا دلالة، أو يجعله العلماء أصلا من الأصول التي ترد بها البدع. البدع الأصل أن الذي يبتدع بدعة، بالذات البدع العملية، سواء في الأذكار، في الصلوات، في غيرها، الغالب أن قصد صاحبها ما هو؟ الخير، صح ولا لا؟ ما أحد يزيد في التسبيح على المشروع إلا وقصده خير، ولا أحد يزيد في صلوات من الصلات، صلاة من الصلوات إلا وقصده خير. لكن كما قلنا قبل قليل، ليس كل ما تستحسنه يكون صوابا، بل يرد إلى ماذا؟ إلى الشريعة. ومن حكمة الله وعظمة هذه الشريعة أن جعلت العبادة مبناها على التوقيف، يعني لا بد من دليل من كتاب أو سنة أو اتفاق من الصحابة. لماذا؟ لأنه لو استحسن كل إنسان عبادة ثم طبقها على أنها دين لوجدنا دين الإسلام فيه آلاف وملايين الشعائر، كل واحد كما يقولون يقدح من رأسه، يقول والله أنا جيست لك العبادة هذه، وأنت يا أبو محمد جيست لك العبادة دي، وأنت يا أبو محمد، وهكذا كل واحد يخترع من نفسه عبادة، ونصبح متفرقين بدل من أن تجمعنا العبادة. ولذلك الشرع دقيق جدا في هذا، بينما في البيوع والمعاملات العكس هو الصحيح. الأصل الحل، ما أحد يحرم شيء من هذه المعاملات إلا بدليل، إلا بدليل. ونحن حينما نقول هذا لسنا نقوله فقط لأجل إنه نصف هذا بأنه بدعة وهذا السنة، ليس هذا فقط، بل لأجل الحفاظ على نسيج الأمة وكيانها، لتكون متعبدة لله عز وجل على طرق واضحة، على طرق واضحة. وإلا تصور مثلا في موسم كالحج، كل حاج أو كل 10 حجاج عندهم طريقة في التعبد، أسألكم بالله هل سترون هذا النقاء والصفاء في بهاء الحج وعظمته؟ أبدا. ولهذا تجد مثلا الحج نفسه أشهره محدودة، يوم عرفة محدد، يوم الأضحى محدد، الأركان الواجبات صح قد يختلف في كون هذا واجب أو مستحب، لكن لا يختلف مثلا إن الطواف بالكعبة ركن، إن الوقوف بعرفة ركن، إن الإحرام ركن، وهكذا. فتجد مثلا ما أحد يقول والله الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة إنه والله في خلاف 7 أشواط ولا 15 شوط، لا 7 ما لا خلاف. فتجد حرص الشريعة على أن تبقى مظاهر التعبد العامة واحدة واحدة. تلاحظ يوم الجمعة لأنه جمعة تتقلص المساجد لتجتمع في مسجد كبير، تجد يوم العيد تتقلص الجوامع لتجتمع في مسجد أكبر، وهكذا. الشرع حريص تمام الحرص على بقاء صورة التعبد عند المسلمين واحدة. نعم قد يوجد بعض التفاصيل، لكن هذه التفاصيل مبناها على الدليل أيضا، لا على الاجتهاد ولا على الذوق. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العبادة إذا فعلت على غير الشريعة ترد على صاحبها ولو كان قصده حسنا، وهذا وضحناه قبل قليل. وفي هذا أيضا من الدلالة على أن الاقتصاد في فعل السنة خير من الاجتهاد في فعل البدعة. ولهذا جرت كلمة على ألسنة كثير من السلف، ابن مسعود وغيرهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الشريعة انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تزد عليها. لماذا؟ لأن الذي يزيد على الشريعة لا يخلو من حالين: إما أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الله به الشريعة فجاء بشيء من عنده، وهذا كفر لمصادمته للقرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإما أن يرى أنه هدي ووفق لشيء غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولم يعرفوه، فهذا الضلال مبين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، يقول: إن الله عز وجل سد الطرق إلى الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن تصل إلى هذه الجنة إلا بسلوك هذا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم على اسمه مستقيم، ما تجي يمين يسار، لأن الله يقول: ولا تتبعوا، وأن هذا صراطي مستقيما إيش فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل ها فتفرق بكم عن سبيله، لم تصل إلى الغاية إذا اتبعت هذه السبل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود: ألا هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله: المتنطعون هم المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. وهكذا قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. ودلالة هذا الحديث على الباب واضحة جدا. التنطع له صور، له صور، من أظهرها صورة التنطع في التعبد، بحيث تكلف نفسك شيئا لم تكلفك به الشريعة وتظن أنه دين، فهذا من التنطع، لأنك شددت على نفسك تشديدا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فكان هذا تنطعا وفيه الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك. وهذا إما خبر وإما دعاء، وكونه دعاء أقرب وأظهر، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يتنطع بالهلكة. لماذا؟ لأنه خالف الشريعة كما بينا قبل قليل، وكأنه يقول: ها أنا أدرى وأنا أبخص وأنا أحرص على التعبد. ولذلك الثلاثة ترخت هؤلاء رضي الله عنهم اجتهدوا لكنهم لم يوفقوا، فسدد النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم وصوبه. هم ماذا قالوا؟ كأنهم تقالوها وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلل من العبادة لأنه مغفور له ما تقدم ذنبه. أبدا، ليس بصحيح، لكنه أراد أن يبين لهم أن التعبد ليس محصورا إيش؟ ليس محصورا بالمحراب كما قلت لكم قبل قليل. التعبد دائرته أوسع على النحو الذي بيناه قبل قليل، وأنه لا رهبانية في الإسلام، الرهبانية التي يخرج بها الإنسان عن حد الاعتدال الشرعي. وهنا نقول: تشديد في غير موضع التشديد، هذا التنطع، أو خروج عن حد الشريعة. لماذا نؤكد على هذا المعنى؟ لنرد به على أولئك الذين يصفون بعض الأعمال الشرعية بأنها تنطع لأنها ما وافقت أذواقهم. لا كذا ولا كذا. واحد والله يشوف واحد معفي لحيته وكذا، يقول: يا أخي هذا متنطع. طيب يا حبيبي، إيش التسامح اللي والوسطية التي تريد إياها؟ قال: يا أخي خلي لحيك خفيفة مرة. هذا ميزانه إيش؟ ذوق ولا ميزان شرعي؟ ذوق. هذا لم يفهم معنى التنطع حقيقة. ومن صور التنطع التي ينهى عنها ما يتعلق بالوسوسة، عافانا الله وإياكم من هذا الداء ومن أهله، ومن اقترب من عالم الموسوسين عرف ما هم فيه من بلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. كيف يكون التنطع؟ الموسوس، وهذا شيء عرفته من أسئلة الموسوسين، غالبا تنقسم أسئلتهم إلى قسمين: الوسوسة في العقائد، والوسوسة في الطهارة والعبادة. والطهارة أشد، تجد خاصة في موضوع الطهارة، أما موضوع العقائد له يعني علاج غير موضوع علاج الطهارة. لكن حق الطهارة ماذا يصنع؟ عفى الله وإياكم، تجده يقف عند المغسلة أو يدخل دورة المياه فيبقى ساعة وساعتين وثلاث، ونعرف نماذج من هذا، وقد تحدث عنه ابن القيم في قتل اللفان، ذكر فصل كامل في الموسوسين، وقبله ابن قدامة صاحب المغني أفرد فيهم مؤلفا بعنوان ذم الموسوسين، وغيرهم من أهل العلم. فماذا يصنع الموسوس؟ يتنطع ويتشدد فيشدد الله عز وجل عليه. وسيأتينا في حديث إن شاء الله قريب: إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا تغالب الدين. الشرع حد لك ثلاث مرات في التغسيل، لماذا تغسل 7 و10 و15 ثم تظن أنك إيش؟ ما توضأت. هذا هو التنطع، عافى الله وإياكم بذلك. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله جاءه رجل مرة وقال له: يا أبا الوفاء، إنني أشعر أنني أنغمس في الماء وأخرج ولا تطهرت. صلى الله عليه وسلم. قال له ابن عقيل: أنت ما عليك صلاة، شلون ما عليه صلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وأنت ممن رفع عنك القلم. إذا كنت تنغمس في الماء ها وتشعر أنك ما تطهرت فأنت مجنون، انتهينا. فكأن هذا الرجل صدم بهذا الجواب. وهذه أجوبة العلماء. بعض الموسوسين يعني ينبغي ها يعني أن كما يقال تقرص آذانهم، يتعامل معهم بشيء مش من القوة، لا أقول الزجر لا، لأنه مسكين مريض ما أحد يرغب الشقاء لنفسه، لكن ينبغي أن يكون معه حزم وقوة في بيان خطأ ما هو فيه. وبهذه المناسبة أنا أوصي من ابتلي بالوسوسة بثلاثة أمور: الأمر الأول الرقية الشرعية، الأمر الثاني مراجعة الطبيب النفسي. الوسوسة يا إخوة من أسبابها أحيانا نقص في إفراز الهرمونات، فيؤدي هذا إلى خلل. يعني الخلل النفسي أحيانا قد يكون سببه عضويا شيئا محسوسا معروف هذا. ولذلك بعض الذين راجعوا الأطباء فأخذوا أدوية بعد التحليلات وكذا، يتبين عندهم نقص في هرمون معين له أثر في اتزان العقل أو الذهن، فلما أخذوا هذه الحبوب صارت تدر هذا الهرمون فرجع إليهم وضعهم الطبيعي. الأمر الثالث الذي أوصي به من ابتلي بهذا الداء عافانا الله وإياكم منه وشفى من ابتلي به من إخوان المسلمين، أن يكثر من الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه أو أقسم وقال: ونفس وما سواها. فهو الذي خلق هذا النفس وسواها، وهو الذي يرد لها اعتدالها. طبعا ثمة أمور أخرى تتعلق بتحصيل ما تيسر من العلم، لأن العلم نور ويدفع عنه هذا الضعف والمداخل الشيطانية التي يدخل إليه الشيطان من خلالها. من صور التنطع التي دل عليها الحديث وبوب عليه ابن عبد البر في كتابه الجامع جامع بيان العلم، قال: باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء. بعض طلاب العلم هدانا الله وإياهم يبتلى بالتنطع في مسائل العلم، ومن صور التنطع ما قال عنه السلف رحمة الله عليهم أو ما نهى عنه السلف من المسائل التي يسمونها الأغلوطات. إيش الأغلوطات؟ هي المسائل التي يندر وقوعها جدا أو تفترض قبل أن تقع مع ندرة إيش أو يعني ندرة وقوعها. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر مرة وهو عند الكعبة فقال: يا أبا عبد الرحمن، لما بين السنة في استلام الحجر وكذا، قال: أرأيت إن زحمت عن الحجر، يعني لقيت زحام. ابن عمر كأنه شعر أنه عنده نوع من التنطع، قال: اجعل أرأيت في اليمن، أنت تعال واجتهد وقبل الحجر، اجعل أرأيت في اليمن. معروف إذا كان في زحام إما أنك تتأخر أو تزاحم مع الناس، لكن لا تؤذي أحدا، ما تبي له يعني فلسفة كثيرة. لكن كأن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا السائل وشعر منه نوع من التنطع في السؤال. من التنطع أن تطرح أسئلة لا لست في مستواها. وأذكر مثلا لما كنا نحضر دروس شيخنا محمد بن أثيمين رحمة الله عليه، يأتي بعض الطلبة توهم بادين في طلب العلم صغار ويسألون أسئلة كبار حار فيها العلماء الكبار، فالشيخ رحمه الله كان يؤدبهم ويقول: أعرفت المسألة الفلانية والمسألة الفلانية من صغار مسائل العلم، فيبرك هذا الشاب الصغير ولا يحير جوابا. طيب أنت ليس من البناء العلمي أن تقفز إلى المسائل الكبار وأنت لم تتقن إيش المسائل الصغار. وقد قال العلماء في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة بما كنتم إيش تعلمون الكتاب. قال البخاري: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا دور العالم. لكن أحيانا أقول بعض الطلبة يغرم بالمسائل الغريبة المسائل الشاذة لأجل أن يعرف بها، ويترك المسائل الواضحة التي ما حررها ولا أتقنها ولا ضبطها، وهذا لا شك أنه من الخطأ. ومن الجدال ومن التنطع هو المراء والجدال في العلم. طيب كيف نخرج من هذا المأزق أو من هذا الخلل؟ إذا اتضح الحق أو وضحت الحق قف خلاص، لا تجادل في العلم. ولهذا سؤال الإمام مالك: أي يجادل في العلم أو يمارى؟ قال: لا، إذا بين الحق خلاص يتوقف. ولهذا الله سبحانه قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأنت حينما تتناقش مع زميل لك في مسألة علمية ليس بالضرورة أن إلا بالقوة تقتنع بإيش؟ برأيي. لا، أنا دوري طالب علم أن أوضح لك المسألة بدليلها. فهمتها الحمد لله، ما فهمتها أو قصدي اقتنعت، أنا مطلوب أن أفهم، لكن اقتنعت الحمد لله، ما اقتنعت لست ملزما أني أجبرك على الاقتناع. وفي هذا الحديث من الفوائد ما ذكره الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال في هذا الحديث دلالة على أن الحكم بظاهر الكلام، يعني أنا حينما أراك متنطعا في الكلام فإنه يسوغ لي أن أحكم على كلامك إيش؟ بما ظهر لي. أما نيتك فبينك وبين الله، لكنني أصوب الخطأ الذي وقع وكذلك أيضا من صور التنطع، وقد نص هذا على هذا أيضا الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمة الله عليهم أجمعين في كتاب الإفصاح، قال ويدخل في هذا جميع البدع، لأن المبتدع في الواقع تنطع، خاصة الذين يشددون على أنفسهم بالبدع العملية، يشدد على نفسه ببدع عملية ما أنزل الله بها من سلطان، فتجده يترك الطعام ولا يأكل إلا شيئا يسيرا جدا حتى يهزل بدنه أو يتعرض للناس بالسؤال أو نحو ذلك. هذا كله من التشدد الذي لم تأتي به الشريعة والكتب السابقة التي تحدثت عن أخبار بعض الذين المتصوفة وغيرهم وقعوا في هذا الخلل، شددوا على أنفسهم فوقعوا في التنطع الذي نهت عنه الشريعة، فصاروا أضحوكة لكثير من الناس. وقد نبه على أخطائهم ابن الجوزي، وكذلك أيضا ابن القيم وغيرهم، وكذلك ابن مفلح وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. ونحن نقول ننتقد تصرفات معينة أدخلوها في الدين وليست من الدين، وهذا نص عليه حتى الإمام أحمد لما ذكر له أن بعض هؤلاء الذين يزعمون التزهد ويزعمون التعبد يقول يدخلون الفيافي والقفار ليس معهم زاد، ويقولون نحن المتوكلون. هل هذا التوكل صحيح؟ فهم التوكل هنا صحيح؟ خطأ. موسى عليه السلام قطعا أفضل منه إيش؟ جميعا، ولا لا؟ هل ترك الزاد لما ذهب هو صاحبه للقيا الخضر؟ جواب لا، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم هؤلاء الذين يدخلون، نبه الإمام أحمد، يقول يزعمون أنهم يتوكلون وهم للمرة يتعرضون، يعني يلتفت كذا غدي يشوف واحد ما معه شيء يتصدق عليه. يا أخي هذا أذل نفسه ولا يشعر ولم يفهم حقيقة التوكل. وعلى كل حال كما ترون هذا الحديث مع قصر كلمته هلك المتنطعون، إلا أنه دخل تحته من مسائل العلم ما شاء الله أن يدخل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القصد في الفقر والغنى، وأن يجعلنا وإياكم ممن تعبد لله عز وجل على بصيرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.